السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلازلنا دائما مع هذه الرسالة القيمة النافعة، وهي وصية الإمام الباجي رحمه الله تعالى لولديه. ولا شك أن الذي يريد الخير له أولا، ولذريته ثانيا، وكذلك للناس جميعا، لا شك أنه يسعى في إصلاح ذريته، لأن ذلك يعود عليه بالخير وعلى أولاده وعلى الناس جميعا. ولنتأمل إخواني في حال الخليل إبراهيم عليه السلام، فإنه أول ما جاءته البشرى من الله سبحانه وتعالى، فقال له الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. ماذا كان جوابه؟ قال: ومن ذريتي. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. انتهى كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى. ولا شك أن الذي يريد الخير لنفسه سيسعى في إصلاح ذريته، لأن إصلاح ذريته سيكون له صدقة جارية. فكلما عمل الولد بهذا العلم الذي كان سببا فيه، لا شك أنه يعود له بذلك بالأجر عليه. ولا شك أن تعليمه للعلم النافع لولده، لا شك أن ذلك فيه السعي لما يكون فيه السبب لسعادة هذا الولد في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من جهة أخرى، أن في ذلك تكثير للخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيهم المرشدون، كما تقدم من كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. وإن من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه في التعليم والتربية والتوجيه والنصح للأولاد خصوصا وللناس عموما، أن يبدأ بتعليم الإيمان الصحيح والعقيدة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فالإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى قد بدأ وصيته بأول وصية، وهي الوصية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما عرفنا ذلك في المجلس السابق، حيث بدأ وصيته بالوصية بالتمسك بدين الإسلام والتمسك بالإيمان الصحيح، وبيان الإمام رحمه الله تعالى أنه لا ينفع المسلم ولا ينفع العبد شيء إلا أن يتمسك بالدين الصحيح الذي جاء من عند الله عز وجل. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن متم على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة، فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار، ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه، يوم لا يغني والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وفي قوله رحمه الله تعالى: فإن متم على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة. فيه لطيفة، وهي ماذا؟ هي أن الوالد يحرص في تربيته للصغير وفي نصحه وتوجيهه وإرشاده، يحرص على استثمار أمر عظيم، هو أن هذا الولد متعلق بأبيه وأنه يحب أباه وأنه لا يريد فراقه. فكأنك تقول أخي المسلم لولدك: أنت تعلم أنني أحبك وأنت كذلك تحبني وأنك لا ترغب في فراقي وأنك محتاج إلي، فلماذا لا تتبع الوصايا التي أوصيك بها؟ ولماذا لا تطيعني في الأوامر التي أمرك بها؟ فهذا بلا شك يدخل فيه المسلم على قلب الولد الصغير حتى تنفذ وصيته، حتى تنفذ وصيته وحتى يصلح إرشاده وتوجيهه، فيكون نافعا ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمسلم أن ينتبه إلى هذا الأمر وأن يستغل هذا الأمر، وهو حاجة الولد لأبيه وحاجته إلى أن ينصحه وأن يرشده. هذا مما ينبغي للوالد أن يستغله، كما ينبغي للمعلم أن يستغله، وكذلك المربي أن يستغل ويستثمر حب الولد له وحب الصغير له حتى تكون وصيته نافذة إلى قلبه بإذن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: كما يعلم إشفاق من أن تزل بأحدكم قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار. هنا قدم الإمام رحمه الله تعالى هذه الوصية وهذه النصيحة في قالب الإشفاق وفي قالب المحبة. وكذلك ينبغي للمسلم إذا كان مربيا، إذا كان موصيا لأولاده، أن يكون مقدما للنصيحة دائما في قالب المحبة وفي قالب الإشفاق، حتى لو منعته أخي المسلم، لو منعت ولدك من شيء مثلا، ينبغي أن تبين أنك ما منعته من هذا الشيء إلا لأنك تحبه وتحب الخير له وتخاف عليه من السوء الذي تحذره من هذا الشيء. فهكذا تكون الوصية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه ولا ينفعه الصالحون من آبائه. هنا أراد الإمام رحمه الله تعالى أن يغرس في الصغير وفي الصبي التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، وأنك إذا لم تفعل ما أمرك به وما أوصيك به فإن صلاحي لا ينفعك يوم القيامة، أي إذا تركت طاعة الله عز وجل وتركت عبادة الله سبحانه وتعالى ولم تتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، فإن صلاحي إن كنت صالحا لا ينفعك ذلك يوم القيامة. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، أن يغرس في الصغير وفي الصبي الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى وحده والتعلق بالله عز وجل وحده، حتى ينشأ قلبه متعلقا بالله عز وجل وحده لا متعلقا بغيره. وكيف ينفعه؟ كيف ينفع عمل الوالد أو صلاح الوالد الولد؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن عمله وأن قرابته لا يمكن أن تنفع الأقربين من أقرباء رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط العباد برب العباد، لا يربطهم بصلاح الإنسان. وهكذا ينبغي للمسلم دائما ينبغي للمسلم أن يربط الناس الذي يدعوهم إلى الخير أن يربطهم في التعلق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي لك أخي المسلم إذا أردت أن تربي أولادك تربية صالحة وأن تنشئهم على العقيدة وعلى الإيمان الصحيح أن تربطهم أول ما تربطهم على التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده لا التعلق بالمخلوقين. ثم بين رحمه الله تعالى بعد أن أكمل هذه المقدمة وهذا التمهيد الذي مهد به لهذه الوصية بين رحمه الله سبحانه وتعالى بأنه سيقسم هذه الوصية إلى قسمين، فقال رحمه الله تعالى: وتنقسم وصية لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين في هذه الوصية هذين القسمين، لأن العلماء يقسمون أمور الدين وأحكام الله سبحانه وتعالى إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، بحق الله عز وجل، يذكر فيه أركان الإيمان وتذكر فيه الطاعات والعبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. وأما القسم الثاني فيطلقون عليه الأحكام أو فيذكرون فيه الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة العبد بالعبد، فيذكر فيها حقوق العباد. فأراد الإمام رحمه الله تعالى أن يبين في هذه الوصية هذين القسمين من الحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. فبدأ أولا بحقوق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أتبعها بالمعاملات التي تقوم أو التي تكون بين الناس والأحكام التي أقامها الله سبحانه وتعالى ونظم الله عز وجل فيها المعاملات، معاملات الناس فيما بينهم. فبدأ رحمه الله تعالى بالقسم الأول، فقال رحمه الله: فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. فبدأ رحمه الله تعالى هنا في القسم الأول بالعقيدة الإسلامية، فبين أركان العقيدة الإسلامية وهي أركان الإيمان. فبدأ هنا بأركان الإيمان، وهي إشارة منه بأنه أول شيء يبدأ بأن أول شيء يبدأ به المسلم في الإصلاح وفي التربية، إذا أراد المسلم أن يربي وإذا أراد المسلم أن يصلح غيره، فأول شيء وأول باب ينبغي أن يعتني به هو باب العقيدة وباب الإيمان. فبين رحمه الله تعالى أن أركان الإيمان هي أول ما يجب أن يتعلمه الصغير، وأول ما يجب أن يبدأ به في التربية. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أنه لا يبدأ المسلم إلا بما بدأ الله عز وجل به. القاعدة الشرعية أنه لا يبدأ إلا بما بدأ الله عز وجل به، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في وصفه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا. وكذلك المسلم يبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه أن أول باب للإصلاح وأول أساس يبدأ به المصلح الذي أراد أن يصلح الناس أن يبدأ أولا بباب العقيدة، فلا يقدم عليه شيء أبدا، فلا يقدم عليه شيء أبدا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقرأ سيرته وأقواله وأفعاله نجد أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بإصلاح العقيدة والإيمان في قلوب الناس. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، من الحديث أن رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له: فإنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يبدأ أول شيء في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون إصلاح أبدا، لا يمكن أن يكون هناك إصلاح قبل إصلاح العقيدة، لا يمكن أن ينجح إصلاح أبدا قبل إصلاح الإيمان والعقيدة في قلوب الناس. فلا إصلاح يعتبر إصلاحا شرعيا إلا إذا بدأ فيه بالعقيدة وبترسيخها وبترسيخ الإيمان في قلوب الناس. وعلى هذا كان الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قص الله سبحانه وتعالى علينا قصصهم في القرآن الكريم، فمن تأمل حالهم يجد أنهم دائما يبدأون بتصحيح العقيدة في قلوب من يدعونهم إلى الله عز وجل. وعلى هذا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك كذلك سار أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يبدأون أولا بالإيمان، يبدأون أولا بالعقيدة. ولذلك جاء في سنن الإمام الترمذي من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. فلا يمكن أن يقدم شيء أبدا على العقيدة، لا يمكن أن يكون هناك شيء مقدم على العقيدة وترسيخها في قلوب الناس، لا يمكن أن يكون هناك شيء مقدم على ترسيخ التوحيد في قلوب العباد، لأن هذا هو الأساس، هذا هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا. وكل دعوة إصلاحية تريد أن تصلح الناس لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة باطلة، هي دعوة فاشلة، لا يمكن أن تقوم أبدا ولا يمكن أن تنجح أبدا. فانظر إلى حال كثير من الدعوات الحزبية عندما يبدأون في إصلاح الأمور السياسية، عندما يبدأون في الإصلاح من الأمور السياسية فإن دعوتهم ستنتهي بلا شك إلى فشل، إلى خسار. لماذا؟ لأنهم لم يبدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إصلاح العقيدة ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن العقيدة هي أساس كل شيء، وأن العقيدة هي التي توحد بين المسلمين. إذا أردنا أن نوحد بين المسلمين وأن نجمعهم جميعا على هدف واحد فلا يمكن أن يكون ذلك إلا على أساس العقيدة الصحيحة. كيف يمكن أن نجمع المسلمين وهم مختلفون في ربهم؟ ربما إذا سألت أين الله فربما تجد إجابات مختلفة، تجد من يقول مثلا إن الله عز وجل في كل مكان، وربما تجد من يقول إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، كما هو قول الجهمية وغير ذلك من الأقوال التي ربما تجدها معرضين في ذلك كله عما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع الصحابة والسلف أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه سبحانه وتعالى في العلو. إذن فكيف يمكن أن توحد المسلمين، أن توحد المسلمين وهم مختلفون في ربهم عز وجل؟ إذن فلا توحيد أبدا، لا توحيد للكلمة إلا بعد تحقيق توحيد العبادة، فينبغي أن يعلم أن العقيدة الصحيحة هي التي توحد المسلمين، وهي التي تجمعهم جميعا على هدف واحد. ثم أهمية العقيدة الإسلامية يظهر كذلك من خلال أن العقيدة هي التي توجه سلوك الإنسان. صلاح الإيمان في القلب وصلاح العقيدة في القلب هو الذي يكون سببا في إصلاح سلوك الإنسان ظاهرة، لأن أي سلوك للإنسان لا بد وأن يكون منبعثا من القلب. فإذا كان سلوك الإنسان صحيحا فلا بد أن يكون قد نبع من عقيدة صحيحة، وإذا كان السلوك سلوكا فاسدا فهذا يدل على أنه قد نتج من عقيدة فاسدة. ولذلك أمثلة كثيرة، فلماذا إذا كان المسلم صائما ويكون خاليا لوحده لا يراه أحد ولا يراقبه أحد، وهو جائع وأمامه طعامه وشرابه، ومع ذلك لا يتناول طعاما ولا شرابا وهو خالي لوحده؟ هذا ناتج من عقيدة صحيحة في القلب، وهو يعلم علما يقينيا أن الله عز وجل يراه، وأنه إذا كان خاليا عن أعين الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية. ولو تصورنا إخواني، لو تصورنا مثلا أن إنسانا قد فسدت عقيدته وظن اعتقادا باطلا أنه إذا كان في الخلاء حيث لا يراه أحد أن الله عز وجل كذلك لا يراه، أو أنه إذا أغلق عليه غرفة لوحده فإن الله عز وجل لا يراه، لو اعتقد هذا الاعتقاد الباطل فإن هذا لا يمكن أن يحفظ محارم الله سبحانه وتعالى وأن يطيع الله عز وجل. هذا لا تتصور منه إلا التجر على المعاصي، وإلا انتهاك حرمة شهر رمضان مثلا فيفطر. وهذا كله يبين لك أخي المسلم أن الأساس في ذلك هو تصحيح العقيدة. فتصحيح سلوك الإنسان لا بد أن يكون أولا بتصحيح عقيدته وتصحيح إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فالعقيدة هي التي توجه أفعال الإنسان، وهي التي توجه أقواله، وهي التي تكون مقومة لسلوكه ظاهرا وباطنا. والعقيدة الإسلامية هي فطرة الله عز وجل التي خلق الناس عليها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكون أنتم الذين تجدعونها. فنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن المولود عندما يولد يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، يولد على التوحيد وعلى الإيمان الصحيح. فالإنسان إذن يولد على الفطرة، فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه على هذه الفطرة السوية. فالذي يترك هذه الفطرة ويعتقد عقائد باطلة تخالف هذه الفطرة التي خلقه الله عز وجل عليها لا يمكن أن يعيش سعيدا أبدا، ولا يمكن أن يعيش مطمئنا أبدا. ولتقريب الفهم فلنضرب على ذلك مثالا حسيا. فتصور معي أخي المسلم أن آلة صنعها صانع لأجل أن تسير في مسار معين أو أن تسير في اتجاه معين، كساعة مثلا. فلو أن هذه الآلة صارت بعكس ما صنعها هذا الصانع فهل يمكن أن تسير؟ لا يمكن أن تسير أبدا، ولو صارت فإنها لا بد أن يكون فيها اضطراب في سيرها. فكذلك هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجل أن يسير على فطرة سوية، لأجل أن يسير على منهاج القويم. فالذي يسير على حسب هذا المسار الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله فإنه يسير مطمئنا، وأما الذي يسير بعكس ما خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله فلا بد أن يقع في اضطراب نفسي، ولا بد أن يقع له الخلل. فلذلك لا يمكن أن يهنأ الإنسان أبدا، ولا يمكن أن يسعد الإنسان أبدا ولا يمكن أن يصلح ظاهره وباطنه إلا باستقامته على وفق ما خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله. وهذا كله يبين لك أخي المسلم أن التمسك بالعقيدة الصحيحة هو التمسك بفطرة الله سبحانه وتعالى التي خلق الإنسان عليها. كذلك من الأمور التي تدلنا على أهمية العقيدة الإسلامية أن العقيدة الإسلامية هي أساس قبول الأعمال. لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد عملا إلا إذا كان قد صح إيمانه، وإلا إذا كانت قد صحت عقيدته، ولو فعل ما فعل من العبادات. إذا كان قد فعل هذه العبادات وفيه ناقض من نواقض الإيمان، أو أخل بشيء أو أخل بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، فإن هذه الأعمال كلها لا يقبلها الله سبحانه وتعالى أبدا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم، وهو مؤمن. فاشترط الله سبحانه وتعالى شرط الإيمان وشرط العقيدة الصحيحة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والعقيدة الصحيحة كما أنها هي أساس قبول الأعمال، هي كذلك أساس نيل السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. لا يمكن للإنسان أن يتحصل على السعادة أبدا، ولا يمكن أن يحيى حياة طيبة إلا إذا كان ذلك على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن فلا يمكن أن تكون هناك حياة طيبة إلا على أساس التوحيد، وإلا على أساس العقيدة الصحيحة، وإلا على أساس الإيمان الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بيانه، وكذلك بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. وإضافة إلى الثمرات السابقة، فإن التمسك بالعقيدة الصحيحة له أثر عظيم في الشباب خصوصا، إذ أن الشاب لا يحفظ من الفتن إلا إذا تربى على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة وتعلمها وتمسك بها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى، فعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الخوارج ذكر أنهم حدثاء الأسنان. حدثاء الأسنان صغار في السن. لماذا؟ لأنه لم يتربى على الإيمان الصحيح، ولم يتربى على أصول العقيدة الصحيحة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فزاغ مع الزائغين. فلذلك فإن من أعظم ما يحفظ به الشباب وأعظم ما يحفظ به الصغار من الفتن أنك تربيهم أخي المسلم من البداية على الإيمان الصحيح، وتربيهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا الشاب الذي تنشئ فيه أصول الإيمان وتغرسها في قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى سيحفظ من كثير من هذه الفتن، إذ لا شك أن للعقيدة أثرا عظيما في حفظ المسلم وحفظ الشاب خصوصا من الفتن. وكما ذكرنا في المجلس السابق أن السلف كانوا أول ما يبدأون بتعليم الصبي أن يعلموه شهادة التوحيد، كما روي ذلك عند ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم التيمي أنهم كانوا يستحبون أن يعلموه، أي يعلموا الصبي أن يعلموه أول ما يفصح، أي أول ما ينطق، لا إله إلا الله، لأنه لا يمكن أن يحفظ الإنسان من الفتن إلا إذا تربى على الإيمان الصحيح وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فبداية الشيخ رحمه الله تعالى هنا وصيته ببيان أركان الإيمان هي إشارة مهمة جدا إلى ضرورة التمسك بالإيمان والتمسك بالعقيدة الصحيحة وأثر ذلك في صلاح الذرية. إذن فهذه البداية التي بدأ بها الشيخ رحمه الله تعالى هنا هي لفتة مهمة جدا، ويبين لك الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا إصلاح ولا تربية إلا بالبدء بإصلاح العقيدة في قلوب الذرية وتنشئتهم على الإيمان الذي جاء في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فقال الإمام رحمه الله تعالى: فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. فأشار رحمه الله تعالى في هذه الوصية الأولى وفي هذه النصيحة الأولى إلى أركان الإيمان. وإن كان الإمام رحمه الله تعالى في هذه النصيحة أو في هذه الوصية لم يستوعب جميع أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان ستة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. لكن الإمام الباجي رحمه الله تعالى ذكر هنا أربعة أركان من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. وقال العلماء إن ذلك فيه إشارة إلى بقية أركان الإيمان، فلعلها سقطت سهوا منه رحمه الله تعالى. وعلى كل فإن هذه الأركان، أركان الإيمان، مما ينبغي أن يحرص عليه وأن يتعلمه المسلم، لأنه كما قال الإمام هنا: فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. ولا يمكننا الآن في هذه المجالس التفصيل في شرح هذه الأمور والمسائل، لأننا إذا أردنا أن نفصل في الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره لطالبنا المقام جدا، لكن نشير بإذن الله تعالى إجمالا إلى ما ينبغي أن يعتقد في مثل هذه المسائل، والتفصيل ربما يكون له محل آخر إن شاء الله عز وجل. إذن الركن الأول من أركان الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله عز وجل يقوم على أركان ثلاثة: لا يكون العبد مؤمنا بالله عز وجل إلا بالإيمان بها وتحقيقها. الركن الأول هو الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته، باعتقاد تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية لا شريك له، خلقا ورزقا وتصرفا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وهو خالقهم أجمعين، ومالكهم لا شريك له، والمتصرف فيهم، والمدبر لجميع شؤونهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن الركن الثاني بعد ذلك من أركان الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله تعالى في أسمائه وصفاته، وأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والقرآن الكريم مشتمل على التعريف بالمعبود عز وجل وبعظمته وبأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه، فمن أركان الإيمان به الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن نثبتها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز في هذا الباب كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. ومن لا يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته ليس مؤمنا بالله، وكيف يكون مؤمنا بالله من يجحد أسماءه ولو واحدا منها؟ فإن جحد واحد من أسمائه عز وجل أو صفة واحدة من صفاته كفر به. وانظر شاهدا على ذلك في قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فسمى الله سبحانه وتعالى جحدهم اسمه تبارك وتعالى الرحمن كفرا، وكيف يكون مؤمنا بالله عز وجل من لا يؤمن بأسمائه ولا يؤمن بصفاته الواردة في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الثالث من أركان الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، فما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تبارك وتعالى كذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آيات أخرى كثيرة في هذا المعنى. والإيمان بوحدانية الله تعالى في ألوهيته يكون باعتقاد بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإخلاص الدين له، وإفراده وحده بالعبادة، بأن يفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، أي بأن يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار والركوع والسجود والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات. وهذا هو مدلول لا إله إلا الله، هذا هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا يدعو المسلم إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله تبارك وتعالى، ولا يمد يديه في دعائه إلا إلى الله. فالذي يمد يديه ويدعو مدد يا رسول الله أو مدد يا أيها الولي الفلاني أو يا فلان، ما عرف حقيقة الإيمان بالله عز وجل، ولا عرف حقيقة ما دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بهذا التوحيد أمر عليه الصلاة والسلام وأمضى حياته عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى هذا التوحيد وهذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وألم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو يقوم على هذه الأركان الثلاثة. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وفي ألوهيته. ولا يكون العبد مؤمنا بالله عز وجل إلا من آمن بهذه الأركان الثلاثة وحقق ما دلت عليه وما اقتضته من توحيد وإخلاص لله عز وجل. ثم الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة. والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل وجند من جنوده، لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى. والمطلوب منا في باب الإيمان بالملائكة أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، سواء في أسمائهم أو في أعدادهم أو في أوصافهم أو في وظائفهم وأعمالهم. فمثلا أسماء الملائكة لم يذكر في النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أسماء بعضهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. فهذه الأسماء التفصيلية التي وردت في الكتاب وفي السنة نؤمن بها تفصيلا كما وردت، وما لم يأتي من أسمائهم تفصيلا نؤمن به إجمالا. وكذلك من أوصاف الملائكة نؤمن تفصيلا بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة مفصلة في ذكر أوصاف الملائكة، وما لم يأتي من التفصيل في أوصافهم نؤمن بهم إجمالا، ولا نخوض في تفاصيل لا دليل عليها في كتاب ولا سنة. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يصف الملائكة بأي وصف إلا بدليل، لأنهم غيب عنا، ووسيلتنا في معرفة هذا الغيب من خلال الوحي، فما جاء في الوحي من التفاصيل نؤمن به، وما لم يأتي لا نخوض في شيء لا علم لنا به. قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك الأمر في الإيمان بأعمال الملائكة أو فيما ذكره الله سبحانه وتعالى من أعمالهم ووظائفهم، أو جاء ذكر ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بما فصله الله سبحانه وتعالى من أعمالهم. ومن ذلك أن جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكذلك نؤمن أن منهم من هو موكل بقبض الأرواح، قال الله سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم ما هو موكول بحفظ العبد، قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وغير ذلك من أعمالهم ووظائفهم التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أننا في باب الإيمان بالملائكة نؤمن بهم إجمالا فيما أجمله كتاب الله عز وجل وجاء مجملا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما جاء مفصلا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب المنزلة، كما قال تبارك وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله تعالى على كل رسول. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية من الآيات التي جمعت أصول الإيمان بما فيها الإيمان بالكتب، وفيها أن الكفر بأصول الإيمان أو الكفر بشيء منها كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى سمى عدم الإيمان بها كفرا. والإيمان بالكتب كذلك إيمان إجمالي فيما أجمله القرآن والسنة، وإيمان تفصيلي فيما فصل في القرآن والسنة، لأن الكتب المنزلة لم تذكر أسماؤها كلها ولا التفاصيل التي فيها، وإنما ذكر أسماء بعضها وذكر التفاصيل جاءت في بعضها، فما لم يرد تفصيلا نؤمن به إجمالا، وما جاء مفصلا نؤمن به مفصلا كما ورد. ومن الكتب المنزلة التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، ونؤمن بهذه الكتب وأنها كلها قائمة على التوحيد، وأنها كلها مشتملة على أصول الإيمان الستة، وأن دعوة الأنبياء واحدة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونؤمن بأن هذه الكتب كلها وحي من الله عز وجل، وكلها أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأن الرسل بلغت تلك الكتب وافية البلاغ المبين، كما قال عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ. ونؤمن بأن القرآن الكريم هو خاتم الكتب المنزلة، فلا كتاب بعده، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأن القرآن الكريم مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. ثم الأصل الرابع من أصول الإيمان أو من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل الكرام، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والله تبارك وتعالى قد قص علينا خبر عدد من الأنبياء، ولم يقصص خبر عدد آخر منهم. قال الله تبارك وتعالى: منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك. فمنهم من قص الله عز وجل خبره، ومنهم من ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأسمائهم، وآخرون من الأنبياء وهم عدد ليس بالقليل لم تذكر أسماؤهم لا في القرآن ولا في السنة. والذين ذكروا بأسمائهم من الأنبياء في القرآن الكريم 25 نبيا، لكن هناك أنبياء آخرون ورسل آخرون كرام لم تذكر أسماؤهم، فمن ذكرت أسماؤهم من الأنبياء نؤمن بهم تفصيلا، ومن ذكرت تفاصيل دعوتهم وأخبارهم مع أممهم ومع أقوامهم نؤمن بهم تفصيلا كما وردت في القرآن والسنة. وما لم يذكر من أسمائهم أو ما لم يذكر من تفاصيل دعوتهم فإننا نؤمن بهم إجمالا. ثم الركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء ذكره وتفصيله في الكتاب والسنة. والموت هو بداية اليوم الآخر، والقبر أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وبدأت ساعته. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ثم ما يكون بعد ذلك من أمور من البعث والنشور والقيام بين يدي رب العالمين والحشر والموازين والصراط وتطاير الصحف، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، والجنة والنار، والتفاصيل المتعلقة بعذاب النار، والتفاصيل المتعلقة بنعيم الجنة، وغير ذلك مما جاء مفصلا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو متعلق بالإيمان باليوم الآخر. ثم الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر هو إيمان بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي السابق بكل ما يكون، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق وأعمالهم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والإيمان بمشيئة الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء. فالإيمان بالقضاء والقدر يقوم على أركان أربع، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه هي أركان الإيمان بالقضاء والقدر. في المرتبة الأولى هي الإيمان بالعلم، وأن الله سبحانه وتعالى علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أحاط بكل شيء علما. ثم المرتبة الثانية هي الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وأفعال الكتاب وأفعال العباد، كما قال عز وجل: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، أن الأمور كلها بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإيجاد، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ولا يكون الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. إذن فهذه هي مجمل الكلام حول أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، والإيمان بالقضاء والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. إذن نكتفي هذه الليلة بما قلنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.